قول مثل الحلقة والخوف. حلقة مين؟ من هدي أو فضة أو ذهب أو ما أشبه. والخيط معروف. وقوله ونحوهما كالمرفعات مثلا، قد لا يلبس خيط أو حلقة ولكن يلبس شيء مرفع لرفع البلاء أو دفعه، مثلا يصنع له قطعة من النحاس على شكل معين يقول هذه تدفع البلاء، يجيب له قرن خروف يعلقه على نفسه ويقول هذا يدفع البلاء. نعم موجود، هذا موجود، قرن خروف ولا قرن هيك ولا شيء. يعني ياخذون شفة الحمار، شفة الحمار، شفة الحمار يعلقون، وهذا أخطر، يعلق نفسه ويقول هذا ينفع. المهم على كل حال المعلق ما أراد الحصر في هذا، قال ونحوهما يجب أشهر. وقوله لرفع البلاء أو دفعه، الرفع ليس الفرق بين الرفع والدفع، الرفع بعد النزول والدفع قبله، يعني مثل يمرض يلبسه الأشياء أو يلبسها لئلا يصيبه البلاء، يلبسها لئلا يصيبه البلاء. والحمد لله الناس كان عندهم انصرافات بالأول، يعلقون على أبواب بيوتهم أشياء من هذا القبيل، نعم، إما القرب البالية ولا الجلد المفتوح قبل دبره الياتس كل ما أشبه ذلك. يقولون هذا يطرد العين، لأن الواحد إذا شافه على الباب تقزز من البيت ولم يصبه بعينه. وكان عندهم من هذه الاعتقادات كثير، نسمع عندهم شيء كثير من هذا، لكن الحمد لله ذلك. نعم العذبه لا لا، العذبه هذه عمليه جراحيه مفيده، كما انك لما قلت تلبس الثوب خوفا من البرد لا ما ادري. نعم التطعيم، مطعين ضد الجبل، يسمونها الناس في الأول العقبة ما عارف الاشتقاء. نعم نعم. وقال هنا الشيخ الإسلام، ترى الشيخ الإسلام لا ما هو ينكر أن يكف على الشيء لدفع، كف على السبب الصحيح لدفع، لا ينكر السبب غير الصحيح، لا للدفع ولا للرفع، لكن الشيء السبب الصحيح للدفع أنت معمون بفعل الأسباب. قال النبي عليه الصلاة إذا كنت نتنوه بأرض، إذا كنت نتنوه بأرض في الطعام لا تقوم عليه.